الفرات فلم تعطه شرف المجرع وعن له منك طيف الخيال بصوبي على صهوة الأبلج الأبقعي أصبت بعين الإباذ الجناح فعز وعف عن المكرعي فغض أسفا يا زلال الفرات وفضل البهائم والخنع تكدرت بالذل عند الحسين تمنع الحسين من شرب الماء تكدرت بالذل عند الحسين فشامك مستنقع اليرمعي ومن ريقه عسل الزهراء فاطمة ومن ريقه عسل المرضعات يضج من الحنظل اللاذعين إذا ما نثى منك ريح الهوان نثى المسك من عزه الأضوعي آخر يقول ويل الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا لم يطف حر غليل الصوت بارده حتى قضى في سبيل الله ظمآنا لا يذبح الكبش حتى يروم لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمئين ويذبح ابن رسول الله عطشان قلبي يا ابو حمزة تراه تفتت مثل المصيبة اللي دهتني ما حد انصار ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون والليل كل من العبادة ما يفترون سبعة وعشرة فارقتهم كلهم مقصود كلهم فرد ساعة على حر التراب لو شفت جسم اللي على المسنات مطروح وذاك الشباب اللي في صباح العرس مذبوح لو شفت الأكبر ما لمتني بكثرة النور ما خلت لنا كربلاء شيخ أنا بعيني نظرت حسين بيد الطفل منحور ومر باب تعاينه ودمومه تفور وقلوبنا فتها بونينه وعينه تدور وكل ما طلع منه بدر بالمعركة ومصيبة اللي هيجت حزني علي عاين وويلا ومصيبة اللي هيجت حزني علي عاينت صدر حسين Yes. مصيبة اللي هيجت حزني عليا. أنا عاينة صدر حسين تحت الأعوجية، حرقوا خيمنا وركبوا زين شحجيه وحمزة وشعدد من هالمصارع. شبل المصطفى ورب السيادة صار القتل لكم يا هل هالبيت، انتو كرامتكم من الله الشهادة، معود على كثر البواجي يا ابن الاطيار. قال لي يا ابو حمزة حشايب نار ملهوف، لا زاد يهنى لي ولا تهنى بمشروب، تشهير عماتي ابو حمزة بالدروب، نحل ترى عظامي ولذيذ العيش مطر. انا ما نكست راسي لجه ذبح الصنادي، ما قصروا في الغادرية زلزل بي، نكس لراس دخول زين حسرة ومن نوح اليتامى راسها شعر.